الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في هذه الليلة أن ألتقي معكم لنتذاكر في أهل ديننا وفي كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن خير ما اجتمعت عليه الناس هو التذكير بآيات الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم. إخواني، موضوع هذه الكلمة الاستقامة، والمراد بالاستقامة الالتزام بدين الله عقديا وتعبدا وسلوكا، وهو التمسك بالكتاب والسنة والتمسك بالإسلام وبسنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى أمرا شرعيا بذلك في كثير من القرآن والسنة، والاستقامة على دين الله هداية لدينه هي بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومطلوب من العبد أن يبذل الأسباب الشرعية في طلب الاستقامة، ولا شك أن هذا أولا بتوفيق الله عز وجل، ببذل الأسباب الشرعية، وأعظمها طلب العلم الشرعي. فالله سبحانه وتعالى بالعلم في كثير من النصوص، وحث على ذلك لأنه سبب الهداية، كما قال عز وجل أنه لا إله إلا الله استغفر لذنبك. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين أن يتعلم المسلم أحكام الإسلام عقيدة وعبادة وسلوكا ومعاملات. وقد حث النبي صلى الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم على الاستقامة، كما قال عز وجل: قل هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا. وقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. والله عز وجل يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي التزم بدين الله عبادة وعقيدة حتى. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. نعم، النشأة والاستقامة هو في المنزل دور الأبوين، فإن دورا عظيما في توجيه الابن. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة على سبع، لأنها أول معين على الاستقامة على دين الله. ومن أسباب ذلك أيضا ملازمة العلماء وملازمة الصحبة الطيبة المستقيمة على السنة. قال السلف: إذا رأيت الشاب أول نشوء على أيدي أهل السنة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأسنن. والمرء على دين خليله كما قال صلى الله عليه وسلم. كانوا يقولون إن هذا العلم دين، تعرفوا عمن تأخذون دينكم. ولازال السلف يجالسون العلماء الكبار الربانيين، فإن ذلك من أكبر أسباب الاستقامة على الدين، وأن يلازم أهل السنة كذلك العبادة والتقرب إلى الله بالفرائض ثم النوافل، فإنها من أكبر أسباب التسديد والتوفيق والإعانة، كما قال الله تعالى في حديث رواه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى. ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيضا من أسباب الاستقامة على دين الله تحقيق الإيمان والتوحيد، فإن هذا أكبر أسباب الاستقامة على دين الله، التوحيد بأقسامه الثلاثة، فإن ذلك أعظم ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول. كذلك من أسباب الاستقامة الدعاء، ولهذا جاء في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا دعاء عظيم أوجب الله على كل مسلم أن يدعو الله به، ووعد الله بالاستجابة. كذلك من أسباب الاستقامة على دين الله أن يتجنب المسلم عامة وطالب العلم خصوصا أهل الباطل وأهل البدع وأهل الفسق، فإن هذه أسباب الانحراف عن الاستقامة، مجالسة أهل الباطل وأهل الشبه والشبهات والشهوات. كذلك من أسباب الاستقامة قراءة سيرة الأنبياء والصحابة والعلماء، فإن من أسباب الهمة في الاستقامة، ومن أسباب الاستقامة أيضا الإيمان باليوم الآخر وما يحصل فيه، ومعرفة الجنة والنار، فإن هذه أسباب تعين المسلم على الاستقامة وعدم الانحراف، نسأل الله الثبات. وكذلك من أسباب الاستقامة أن يتذكر المسلم الموت وأحواله، ويتذكر الخاتمة، يخشى من سوء العاقبة وسوء الخاتمة، فيحرص كل الحرص على زيادة الإيمان والقرب إلى الله، وكثرة الدعاء بأن يثبته الله سبحانه وتعالى، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قراءة سيرة العلماء الربانيين، فإنها من أسباب الاستقامة على دين الله. فالمقصود أن التمسك بدين الله له سببان أساسيان: أولا توفيق الله وهداية الله، وهذه يسألها العبد من الله، ويتضرع لله أن يسأله الهداية والثبات. والسبب الثاني بذل السبب، وأعظمها طلب العلم ومجالسة أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت يثبتنا وإياكم على الحق والسنة، وأن يرزقنا الهداية والاستقامة، والله الموفق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.